بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة. قال: كلها عورة إلا وجهها. هذا ما يتعلق بالعورة في الصلاة، أي أنه يجب على المرأة عند السعدي رحمه الله أن تستر جميع بدنها عند الصلاة إلا الوجه، إلا الوجه. طبعا ما إذا كانت بغير حضرة أجانب، فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها تغطية الوجه. فلو كشفت وجهها وهي تصلي بحضرة الأجانب، فما حكم صلاتها هذه؟ ايش السؤال؟ يعني الآن يجد كثير من الحجاج والعمار يعني والمعتمرين نساء كثر من مختلف البلدان، يعني من جهة أفريقيا ومن جهة شرق آسيا وغيرها من البلدان، ففي الحرم كاشفات الوجوه بالمئات بل بالآلاف في الحرم المكي والمدني وغير ذلك يصلين. ما حكم صلاتهم؟ ما حكم الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الصلاة صحيحة بس مع المرأة، يعني الكشف الوجه حرام لا يجوز أمام الأجانب، لكن الصلاة صحيحة، لأن المرأة في صلاتها كلها عورة إلا الوجه والكفين، واختلف العلماء في القدمين. فإذا صلت المرأة ووجهها مكشوف وقدماها مكشوفة الصلاة صح، لكن إذا كانت بحضرة محارم من الرجال أو بين النساء صلاة صحيحة ولا شيء عليها. فإذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها. طيب ما هو الدليل على أن المرأة يجب عليها ستر جميع البدن في الصلاة وهي في البيت أمام زوجها وأولادها وبناتها وأخواتها إلا الوجه والكفين؟ ما هو الدليل؟ حمزة مطيع، ما هو الدليل يا ريان؟ ما هو الدليل يا محمد؟ سؤال سهل. مختار طالعي محمد أمني. لا تدي آية، يعني الآية ما تروى بالمعنى، الآية إما تحفظها ولا لا تقلبها، لأن الآية غير الحديث، الحديث يمكن أن يروى بالمعنى أما الآية فلا. طيب عندك أخانا خالد؟ الله أعلم. عندك أبا حذيفة؟ أجير. عندك أخانا معاذ؟ وهو طيب أحسن. إضافة إلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. والمقصود بالحائض المرأة البالغة، المقصود بالحائض المرأة البالغة، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. لو انكشف شعرها وهي تصلي بطل صلاتها إذا كان عمدا. إذا حصل جاء مثلا طفل سحب من ورائها الخمار ظهر الشعر ترده سريعا، لكن لو بقيت على هذا الحال أو صلت مكشوفة الشعر بطل صلاتها. لو صلت عليها ثياب رقاق ولو في بيتها في غرفة نومها يبدو عضدها أو ساقها مثلا أو صدرها أو ظهرها بطل صلاتها، أو عنقها بطل صلاتها. فيجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واختلف العلماء في القدمين. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم واختاره الشيخ ابن عثيمين إلى أن تغطية القدمين أفضل ولو انكشف القدمان صلاتها صحيحة. يعني الأفضل لها أن تصلي بشراب، والأفضل لها أن تصلي يكون ثوبها سابق إلى الأرض تغطي القدمين، لأنها عند أن تركع وتسجد قد تنكشف القدمان. فلو أنها غطت خرجت من الخلاف، لأن من أهل العلم يقول تبطل صلاتها، خلاف قوي، وكثير من أهل العلم يرون أنه يجب عليها تغطية القدمين. وإن كان الراجح أن انكشاف القدمين، القدم فقط وليس الساق، لا تبطل به الصلاة، لكن من يخالف في هذا أكثر أهل العلم. فالأولى المرأة أن تغطي قدميها إما بالشراب ونحوه، وإما أن تلبس ثوبا سابغا إلى الأرض بحيث يغطي قدميها. فعورة المرأة في الصلاة جميع جسدها إلا الوجه والكفين يعني باتفاق، والقدمان فيهما خلاف، فحينئذ يجب عليها أن تستر جميع بدنها. ما هو الثوب الذي تصلي به المرأة؟ صلي بأي ثوب، صلي بأي ثوب، ساتر سميك ما يصف ما تحته ولا يكون يعني محجما يعني بدنها. صلي بثوب سابق، سواء كان ثوب العمل أو ثوب البيت أو ثوب الزينة، المهم أنه ثوب ساتر لجميع بدنها. وتختمر تغطي شعرها ويعني تنكشف يداها ووجهها. فإذا كانت بحضرة أجانب غطت وجهها وكفيها، لا لأن الصلاة تبطل بانكشافهما، لكن لأنه يجب عليها أن تستر هذه المواضع أمام الأجانب، لأن الوجه مجمع الحسن، مجمع الحسن، والافتتان يقوم به. ما يحصل الافتتان بكتفها ولا بقدمها، إنما بالوجه فيحصل الافتتان. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب أين هو؟ أين هو الجيب؟ أين الجيب؟ الجيب هو الوجه. أين الجيب؟ نعم أنت، نعم نعم، الجيب هذا ليس الجيب الذي دخل به الصلاة، الجيب هذا فتحة الصدر، فأمر أن تضرب بخمارها على صدره. إذا كان سينزل من الأعلى إلى الصدر معناه أن الوجه مغطى، معناه أنها تغطي وجهها. على كل حال، المرأة في الصلاة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين، إن لم تكن بحضرة أجانب. فإذا كانت بحضرة أجانب وكشفت وجهها وكفيها صحت الصلاة مع الإثم. والقدمان فيهما خلاف. الرجل ما هي عورته في الصلاة؟ بالعزيز، ماذا يجب عليه أن يستر بحيث أنه لو انكشف لا يضر؟ من الركبة إلى السرة، يعني لو صلى بإزار يعني فوق تغطي من سرة إلى ركبته وقال الله أكبر صلى، صح صلاته؟ نعم. ويستحب له، بعض العلم يوجبون أن يكون على عاتقه شيء، يعني أن يكون على عاتقه شيء مثل المحرم، أو حتى يلبس فنيل علاقي مثلا. ولو كان هذا إذا تيسر له، إذا لم يتيسر ما يضر، يكفي أن يسر ما بين السرة إلى الركبة. فإذا تيسر له فيغطي أو يضع شيء من ثوبه على عاتقه، ولو على أحد كتفيه، ولو على أحد كتفيه. والأكمل أن يصلي بثوب ويغطي رأسه كوفية بعمامة ونحو ذلك، فيكون على أكمل هيئة. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. وبعضهم ذكروا عند هذه الآية تغطية الرأس، لبس العمامة ويصلي يلبس الثوب. ما يأتي الإنسان بأي ثياب، وربما تجد كثير من الناس يتزين إذا خرج للعمل أو للسوق، وذا يجي المسجد بجامة النوم، ثوب النوم وما أشبه ذلك بأردأ ما يكون. فيأتي الإنسان على هيئة حسنة إلى بيت الله عز وجل، يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى على أحسن هيئة وأكملها. اللهم إلا إذا كان في وقت حاجة أو شغل أو ضاق عليه الوقت والثوب نظيف لا بأس. أما يأتي البعض يخرج من تحت السيارة من الزيات للسيارات ولا يعني ميكانيكي إلى المسجد يؤذي غيره برائحته، ربما لوث المسجد وما أحد يستطيع أن يصلي بجواره، ولا يبيع قرض وكمل وعلى الناس القاز دخل إلى المسجد، كذلك الذي يشرب الدخان، وهكذا أيضا نحو هؤلاء. على كل حال يقول من الفروض الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها، كلها عورة إلا وجهها. قال والثاني أي من العورة في الصلاة الخفيفة وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر. العورة الخفيفة وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، وهي القبل والدبر، يعني هذه عورته يستر قبله ودبره. ولا يعني هذا أن الطفل الصغير يقال له يبقى متكشف، لا سيما إذا كانت أنثى، فالأنثى قد تكون يعني البنت الصغيرة قد تكون جميلة ولو هي في 7 أو في 6 وربما يفتتن بها ففضلا عن الولد. فلكن هو يقول لو أنه صلى على هذا الحال هل تبطل صلاته ويجب عليه الستر؟ أما من حيث التعليم ولباس المسلمين فهذا هو المطلوب. ولذلك العلماء يذكرون ما يتعلق بالعورات، وأن عورة المرأة مع المرأة، بعض الفقهاء يقول عورة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة. هل سمعتم أو رأيتم أن أناس يجلسون في مجلس ولو كانوا فجرا ولو فساق في مقيم، كل واحد لابس نكس جالس من السرة إلى الركبة وجالسين هكذا مقيلين وخزينين؟ فقهاء قالوا عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة. هل رأيتم الفساق فضلا عن طلبة علم، فضلا عن أناس محترمين، فضلا عن أناس يعني عندهم حشمة يجلسون على هذا وهم رجال؟ فكيف تأتي امرأة مع امرأة وتجلس على هذا الحال؟ يعني تدلى غديها كالعنزة وتجلس يعني بين النساء من السرة إلى الركبة. فهذا ليس لباس المسلمات، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول كان لباس نساء الصحابة ونساء السلف من الرسغ إلى العقد، من الرسغ إلى العقد، لباس فيه حشمة، لباس فيه حشمة وتحتشم وما تبدي زينتها. الله عز وجل ذكر أن زينة المرأة الظاهرة الذي هو ظاهر الجلباب هذا تظهر إذا خرجت، أي عاد تفعل فوق الجلباب تفعل لها خيمة، هذا الحاصل، هذه الزينة الظاهرة. الزينة الباطنة ما تظهرها إلا كما قال الله تعالى إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو يعني أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن إلى آخره. فهؤلاء ما الذي تظهره المرأة لأبيها لأخيها لابن زوجها؟ تظهر شعرها في الغالب، عنقها، ساعدها، قدمها. هل يمكن لامرأة أن تجلس أمام إخوانها وأمام أبناء إخوانها وأمام عمها وخالها يعني من السرة إلى الركبة، أو أن تظهر مفاتنها أمام هؤلاء؟ لا. فالله عز وجل ذكر هذه الزينة التي تظهر، موضع القرب، موضع الأساور من يدها، شعرها ونحو ذلك. فكيف أمام الأجنبيات تجلس بثياب ضيقة من الركبة إلى الصدر، البطن ظاهرة، ظهر ظاهر، الذراع، وربما تلبس لها شيء علاقي أو خفيف؟ هذا ليس لباس المسلمات المحتشمات ولا لباس المتقيات اللاتي يخافن الله ومن ترجو اليوم الآخر، ولا هو لباس المرأة التي هي عندها من الحياء والتدين والحشمة ما عندها. ما كان هذا لباس السلف ولا لباس الخلف، وإنما أخذ هذا من الدش والتلفاز وتقليد أعداء الإسلام، ويأتي من تأتي وتقول يعني المرأة مع المرأة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام عظيم حول هذا، الشنقيطي له كلام عظيم في كلامه على سورة النور وفي كلامه على سورة الأحزاب فيما يتعلق بزينة المرأة وعورة المرأة وما الذي يجوز لها أن تبديه وما الذي يجوز لها أن تخفيه. قال: والثانية الخفيفة وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر. والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة هذا في الصلاة. وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إلى جميع بدنها من غير حاجة. الحاجة مثل إيش؟ كالعلاج، كالعلاج مضطرة إلى أن تقلع ضرسها ما يوجد طبيب، تكشف مضطرة إلى إبرة مغذية وما يوجد طبيب، عملية جراحية قيصرية مثلا وما هناك امرأة طبيبة إلا رجال، فبدون خلوة كن معه من معه من الأطباء أو الممرضات، فيكون معه يعني النساء بدون خلوة 2-3، ويكشف الموضع الذي يحتاج إليه فقط، الموضع الذي يحتاج إليه فقط. تحتاج أن تعالج عينها ولا توجد طبيبة امرأة، لا بأس أن ينظر إلى مثل هذا الموضع، يكشف قدر الحاجة. قال: أو ضرورة. والطفلة التي دون 7 سنين لا حكم لعورتها، يعني من السرة إلى الركبة ونحو ذلك، مع أن البنت إذا كانت يعني جميلة وتشتهى، والغالب أنه كما قيل لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل كاسدة يوم لها سوق، فالإنسان ما يأمن، فولو كانت صغيرة تعود على الاحتشام، تعود على الاحتشام وعدم البروز للرجال وعدم المخالطة له وعدم التحبب إليه ونحو ذلك، تعود على الحشمة والعفاف ولو كانت صغيرة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشف. هذا هو يقول: من دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يعني من النساء وأيضا محارم المرأة يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه من الساعد، الشعر، الرقبة، القدم أو شيء من الساق الذي يقوم في وقت المهنة وقت العمل. هذا هو الذي لو جاءت عندها امرأة أخرى تنظر إليه، أما جاءت عندها امرأة قامت تلبس العلاقي يعني صدرها وظهرها وجميع ذراعها وساقها والباقي والملابس هذه القليلة ضيقة، فحرام، لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. وليس المرأة التي تفعل هذا من أهل الحياء والحشمة. قال: وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. امرأة غرقت، ما يأتي يقدم لها الكم، امسكي الكم اطلعي، يقدم لها الكم لطرف الكم، المرأة تغرق، هذه تحتاج أن يأخذ بأي مكان في بدنها لإنقاذها، بيت احترق، النساء في الداخل واحدة مغمى عليها، واحد يأتي يأخذ بأي مكان يخرجها، وهذا الوقت مش وقت قتال، هذا وقت إنقاذ، وقت إنقاذ. امرأة كانت أن تسقط من مكان أخذها بأي موضع من بدنها فيلمس أو يأخذ أو ينظر، هي وقع حادث مثلا، المرأة في الحادث تكشف، كشف وجهها أو شيء من جسدها، يستر ما يستر يأخذها وينقذها، يخرجها إلى يعني خارج السيارة، وقد يكون فيها كسور، قد يكون فيها رضوض، ما تقول لا أنا ما لي دخل. طيب المرأة كانت تموت، ربما يعني السيارة الزحرج ربما تسقط، تقول لا ما تدخل، خذها وانقذها. فمثل هذا الموضع موضع اضطرار، يجوز نظر، يجوز لمس. المرأة في حال البيت في حريق، حصل غرق، حصلت سيول، سيل يسحب من يسحب من النساء، مد يده إليها، ريد مد يده، يقول لا أجنبي، فما يجوز، اغتصي، يعني شاهد شكبك، يعني قل لا إله إلا الله، فطيب هذه تحتاج إلى إنقاذ، مد يده ويأخذها، سواء أمسك بيدها، أمسك بقدمها، أمسك بشعرها، برقبتها، المهم أنه ينقذها، المهم أنه ينقذها في هذه الحال، لأنها حالة اضطرار. قال: وعند ضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. قال: وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة. والفقرة هذه لا حاجة إلى الشرح، البعض قد يتوسع في يعني مثل هذا، يبقى يعني نقرأها كما جاءت في الكشف. طيب إلى هنا.